الله تعالى وإن منكم إلا واردوا. هل هنا شيخ هو معنى الصراط في هذه الآية؟ هذا فيه قولان ذكرهما ابن كثير وغيره من المفسرين، قيل إنها المراد بالورود المرور على الصراط، وقيل المراد بالورود أنهم يلقون فيها، كل أحد يدخل النار لكن المؤمن لا تضر. والأول أقرب. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، مرتبة على أبواب عقدية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.